الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. ثم اما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب 28 من كتب دورات هذا البرنامج وضمن دورته السادسة، ألا هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا في آخر ما أخذنا الباب الثامن، ولكن سرعنا فلا بأس أن نعيده مرة أخرى بشيء من التأصيل. قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. لن نقف مع كل شيء، لكن هناك بعض التأصيلات التي مهمة. منها النقطة الأولى، مفهوم الرقية. طبعا تكلمنا عن التمائم في الباب السابق، هنا نركز على الرقى أكثر لأنها هي التي اختصت بهذا الباب. فمفهوم الرقية اختلف فيه، هل لا تكون الرقية إلا بعد وقوع البلاء أم تشمل ما قبله وبعده؟ بمعنى أن الإنسان إذا مرض فقرئ عليه، هذه رقية باتفاق، لكن هل ما يقرأ منعا لوقوع البلاء يسمى رقية أو لا؟ اختلف فيه. والذين لا يرون تسميته بالرقية يرون أنه من باب التعويذ ويعني التحصن وما إلى ذلك. فإذا على هذا يختلف تعريف الرقية، فهي كل قراءة لطلب نفعها، هذا على القول الثاني بأنها سواء كانت قبل البلاء أو، فكل قراءة لشيء من الأذكار الآيات أو الأذكار أو الأدعية لطلب نفعها، سواء كان لتحقيق مطلوب من الحفظ أو كذا، أو لدفع مرهوب أو كذا، فإنها تعتبر رقية. كل قراءة بشيء من الأذكار والأدعية والآيات طلبا للنفع دفعا أو رفعا، فإن هذا أو للحماية من البلاء دفعا أو رفعا، فهذا يسمى رقية. هذا على القول الثاني. ومع القول الأول فيقال كل ما يقرأ من الآيات أو الأدعية أو الأذكار على المريض طلبا للشفاء، على المريض طلبا للشفاء. نلاحظ أن هذا التعريف حصر على بعد وقوع المرض. طيب ماذا ينبني على هذا؟ ينبني عليه أننا إذا قلنا أن ما قبل البلاء هذا رقية، سيأخذ أحكام الرقية وكل المتعلقات الرقية التي سيأتي كلام عليها، وإلا فلا تكون من ذلك. مثلا هل أذكار الصباح تسمى رقية؟ هذا ينبني على إذا قلنا بالقول الأول فلا، وإذا قلنا بالقول الثاني فنعم. المسألة الثانية، ما هو الأصل في حكم الرقية؟ أيضا اختلف في ذلك، فمن العلماء من قال إنها مكروهة، أصل فيها أنها مكروه، لأنهم استدلوا بأن الأحاديث جاءت في أنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا العمومات، مثل إن الرقى والتمائم والتولة الشرك، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، تمام؟ فقالوا الأصل فيها أنها مكروه، لكن هذا قول فيه ضعف، هذا قول ضعيف. القول الثاني أنها جائزة مباحة، وهذا نسب لأكثر العلماء، وهؤلاء وجهوا الأحاديث السابقة بتوجيهات، منها أنهم يقولون هذا في طلب الرقية مثلا، بعضها في طلب الرقية وليس في الرقية، فرق بين الرقية وبين طلب الرقية. الراقي محسن إلى غيره، وأما المسترقي فهو ملتفت إلى الراقي، فلهذا قالوا هذه الأحاديث بعضها في المسترقي، مثل لا يسترقون، ومثل من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، وهذا عند الترمذي وصح. فهذا قالوا هذا ليس في الرقية أصلا، وإنما هذا في الاسترقاء، وسيأتي الكلام عن الاسترقاء إن شاء الله. وأيضا بعضها قال إن الرقى والتمائم وكذا، قالوا هذه تحمل على الرقى المشتملة على محذور شرعي ومحذور من شرك أو نحوه، مثل رقى الجاهلية. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن، ولا بأس هذه تشعر بالإيش؟ الإباحة، أن هذا مباح، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ومنها أن الأحاديث الناهية عن الرقية قد نسخت، قد جاء في صحيح مسلم أن جماعة من الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنك نهيت عن الرقية، وإننا لنا رقية نسترقي بها من العقرب وكذا، فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أو المهم أنه قال اعرضوا علي، قال لا أرى بأسا من استطاع، عفوا، قال لا أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه يفعل. قالوا هذا يدل على أنه أولا نهى ثم إيش رخص وكذا، فيكون في حكم المنسوخ. الرأي الثالث أنها الأصل فيها أنها مستحبة، كلام عن الرقية، الرقية وليس الاسترقاء. الرقية قالوا الأصل فيها أنها مستحبة، وأجابوا عن الأحاديث المانعة بمثل ما أجاب أصحاب القول الثاني نفس الكلام، لكن قالوا يدل على استحبابها أن من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. إذن فيها نفع للمسلم، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. وحتى من جهة النظر أن الراقي محسن ويعني معين لأخيه على الشفاء ومزيل عنه البلاء بإذن الله، يعني الله يجعله سببا في ذلك، ساعي في ذلك يعني. فهذا يعني واضح أنه إيش، أنها معاني شرعية جليلة ومقصودة وانبني عليها مصالح، فبالتالي يكون مستحبة سواء لغيرك أو لنفسك. لأن واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقى غيره وتعوذ كذا، فبالتالي وأمر يعني بعض الناس أن يقوا بعضا، فدل على الاستحباب. ورجح هذا القول، بعضهم رجحه، لأن فيه أيضا يعني نوع من التعبد، لأن هذا معناه أنه معتمد على الله ومرتبط بالله وأنه هو الذي يدفع البلاء كذا، فينبغي أن تكون يعني مأجورا على ذلك، لست مثلا كالذي يتقي البلاء بالأسباب الحسية فقط، يعني أنت مؤمن وبنيت على هذا تعلقا بالله كذا، فواضح أنه يعني شيء محمود، شيء محمود. هذا الرقية وليس الاسترقاء. المسألة الثالثة، هل الأصل في الرقية، وهذا ما ذكرناه في الدرس الماضي، التوقيف أو الاجتهاد؟ اختلف في ذلك، ورجح الثاني. ما هو الثاني؟ الاجتهاد، بدليل استدلوا بأدلة على هذا القول، منها إقراره صلى الله عليه وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، علميها رقية النملة إلى آخره، معناه أنه حتى رقى الجاهلية التي ليس فيها شرك أقرها. فكيف نأتي نحن نقول لا إلا يكون بالكتاب والسنة؟ إذا كان حتى رقى الجاهلية، إذا قال إيش؟ قال إذا كان ما فيها شرك ما فيها إشكال، رقى الجاهلية، فكيف نأتي نحن الآن نقول لا لابد يكون إيش؟ الرسول نص عليه؟ لا. الشيء الثاني يعني إقراره صلى الله عليه وسلم ولا بأس برقى ما لم تكن شركا، والثاني أنها ليست عبادة محضة، لاحظ لكلمة محضة، يعني فيها شعبة تعبد، لكن ليست خالصة في العبادة، لأنها يعني فيها شعبة عمل معقول المعنى، وهو إيش؟ التداوي، والتداوي مبني على التجربة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ثالثا أنها من جنس الدعاء، يعني حتى رقى الجاهلية هذه على أي أساس اعتمدها الناس؟ تجربة، تجربة، قد لا يكون إيش مثلا فيها شيء معين مثلا لأنهم كانوا أهل جاهلية، لكن إيش لما نفعت خلاص اعتمدت، والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم بشرط أن لا يكون فيها إيش شرك أو محظور. طيب الثالث أنه من جنس الدعاء، ومعلوم أن الدعاء صيغه وألفاظه غير توقيفية. هل في أحد يقول لا تدعو إلا بما ورد فقط؟ لا، دعاء مفتوح، وبالتالي قد نص ابن تيمية أنها من جنس الدعاء، قال والرقية من جنس الدعاء. وكذلك يستأنس بما فعله بعض العلماء يعني كأحمد وابن تيمية وابن القيم، فعلوا أشياء يعني ورقوا بأشياء ليست منصوصة استئناسا يعني. رابعا، من آثار الخلاف السابق هل هي اجتهادية أو لا، ينبني على ذلك عدة مسائل، مثل هل يعتمد على التجربة المنضبطة التي لا خلل فيها في الرقية أو لا، يعني إذا قيل والله مثلا جربت هذه الآية للمرض الفلان، إذا قلنا أنها توقيفية نمنع هذا، وإذا قلنا إنها اجتهادية وهو الأقرب فإننا لا نمنع هذا، لأن هذا من جنس الدعاء ومن جنس التداوي، ولا بأس في الاعتماد بها على التجربة، وهو مستند على العمومات، لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش شركة، هو داخل في هذا. طيب إذا كان يعني حتى رقى الجاهلية التي جربوها أجازها، فكيف بمن يعني اعتمد على بعض الآيات أو بعض باب أولى يعني؟ فبالتالي قالوا هذا مما ينبني على هذا الخلاف. ينبني عليه أيضا يعني تخصيص بعض الصور الآيات لبعض الأمراض أو ما ثبت بالتجربة، الرقية بصفات يعني لم تكن في السابق مثل عبر الهاتف وعبر الإنترنت، هل يعني يجوز أو لا؟ الرقية الجماعية هل تجوز أو لا؟ كل هذا إذا قلنا بالتوقيف نمنعه، وإذا قلنا بالاجتهاد هو الأقرب فإنه إيش؟ لا بأس به. خامسا، أقسام الرقية تنقسم إلى مشروعة ومحرمة وشركية، إلى ثلاثة أقسام: مشروعة، محرمة وشركية. طيب المشروعة أصول شروط الجواز فيها ترجع إلى شرطين: الأول ألا تشتمل على مخالف للشريعة، ألا تشتمل على مخالف للشريعة، أي شيء مخالف، شرك أو غيره، ما يكون فيها شيء مخالف، مثلا ما يكون فيها، هي من جنس الدعاء، مثلا لا يكون فيها اعتداء في الدعاء، ما يكون فيها شرك مثلا، ما يطمع، وهذا الأصل طبعا، ما يكون فيها أي شيء فيه مخالفة للشريعة. الشرط الثاني ألا تكون مما لا يفهم، يعني أن تكون مفهومة، بعبارة أخرى أن تكون مفهومة. وقد عبر بعضهم عن هذا الشرط بأن تكون باللغة العربية، وهذا ليس بدقيق، ليس بدقيق، ما يشترط أن تكون باللغة العربية لأنها من جنس الدعاء، والدعاء لا يمنع بغير اللغة العربية، المهم أن يكون إيش؟ مفهوما، فأي لغة مفهومة عند أهلها لا بأس من إيش؟ من الرقي بها. لا نقول لجميع المسلمين لا بد أن ترقوا باللغة العربية، لا، لكن لا بد أن ترقوا بكلام مفهوم معناه، وهذا سدا للذريعة كما نص على هذا ابن حجر وغيره. لماذا سدا للذريعة؟ لأن الغالب كما نص عليه ابن تيمية أن الرقى غير المفهومة تشتمل على إيش؟ على شرك، كن الجن وكذا، لكن عشان ما تفهم أنت الكلام يأتون بها بلغة إيش؟ أخرى، كما قلنا يقول لك السريانية لغة الملائكة، أنت لست ملكا، أنت إنسان، خليك معنا هنا في لغة معروفة، أما صلحم صلحم صلحم ولا هذا الكلام، هذا الغالب أنها أسماء إيش؟ شياطين، ما يلتجأ إليها، فبالتالي لا يجوز، لا يجوز هذا الشرط، لا يجوز ما لا يفهم. طيب الرقى المحرمة، بهذا نعرف الرقية المحرمة هي التي فقدت شرطا مما سبق بأن تكون إيش؟ فيها أمر محظور شرعا أو أنها طلاسم وكذا وغير مفهوم، يعني أن انتبه ما لا يفهم لا نستطيع أن نجزم بأنه شرك حتى نتأكد، ما نعرف، لا يلزم يعني إذا كان صح، إلا إذا كان في قرائن تدل أو كذا، أما بمجرد أنه لا يفهم نقول هذا شرك، هذا مستقيم منهجيا؟ ما مستقيم، لأن لا نستطيع أن نحكم بأنه شرك إلا إذا عرفنا أنه مشتمل على الشرك، أما إذا كان طلاسم فإننا نلهى عنه من جهة سد الذريعة، ومن جهة أننا نقول أن الواقع أن الغالب أن مثل هذا يتضمن الإيش؟ الشرك. وبعضهم أدخل فيها بعض الصفات البدعية مثلا، مثل تكرار أسماء الله على وجه غير مشروع، فإذا قلنا مثلا إذا قلت يا لطيف يداوي مرض كذا مثلا، وإذا قلت يا قدير يداوي مرض كذا، وإذا قلت يا كبير يداوي مرض كذا، نقول المعهود من اللغة العربية من الشرع إما ذكر بجملة كاملة، ما هو مثلا يا يا يا يا يا يا, يا فقط هكذا، ولا أيضا حتى في جنس الدعاء ليس النداء فقط، بل إيش يعني إظهار ولو شكوى الحال حتى أقل شيء، يعني أما فقط يا يا الله يا الله يا الله فقط مثلا، إلا إذا كان في قرائن تدل على الإيش المراد. أما التخصيصات مثلا نقول هذا لمرض كذا وهذا لمرض كذا، هذا بعضهم أدخلها في إيش في أم بابي أن هذا مثل هذا يعني غير معهود شرعا، هكذا قال. طيب والثالث هو الشركية، والرقى الشركية معروفة هي التي اشتملت على شرك، مثل أن تشتمل على الاستغاثة بغير الله، مثلا تجد في بعض الرقى يا بربهود يا سربهود، ما هذا ما يصح، إيش سربهود وبربهود في وسط الرقية وفيها نداء، يعني فيها توجه، مثلا إيتوا إشفوا هذا المريض افعل، هذا لا يسمح. للأسف أن حتى بعض الرقى الذين يكونون في الأول على التوحيد وسنة يصلون إلى هذه الدرجات بعد، يقول لك هؤلاء جن مسلمون نستعين بهم وكذا، ما تدخل نفسك في مثل هذه الأمور يعني. طيب النقطة السادسة حكم الاسترقاء. الاسترقاء ما هو؟ طلب الرقية، سين والتاء للطلب مثل استفهم. هذا أيضا فيه قولان. قول الأول الإباحة، قال كثير من العلماء بإباحته أنه مباح. وهؤلاء يعني كثير منهم لا يفرق بين الرقية والاسترقاء، يعني لا يرون أن ثمة فرقا بين حكم الرقية وحكم الاسترقاء، فيرون أن حكم الرقية هي حكم الاسترقاء، وحكم الاسترقاء هو حكم الرقية. فكل الأحاديث التي تحمل التي فيها نهي أو ذم للاسترقاء يحملونها على الرقى التي فيها إشكال، يقولون هذه مثلا الرقى الشركية، هذه الرقى واضح مثلا لا يسترقون، يقولون لا لا يسترقون يعني لا يسترقون بالرقى الجاهلية التي فيها شرك وفيها كذا. وهذا قول كثير من العلماء الذين لا يفرقون بين الرقية والاسترقاء، وحملوا النصوص الذامة على حامل أخرى. القول الثاني قول من ذم الاسترقاء، رآه مثلا أقل أحواله أنه مكروه مثلا، ما أنه مكروه. وهؤلاء صنفان، هؤلاء نفسهم صنفان. الصنف الأول هم الذين ذموا الرقية أصلا، طبعا إذا ذم الرقية فمن باب أولى أن يذم إيش استرقاء، إذا كان أصلا الرقية من عنده من الأول هو مكروه عنده، فكيف بطلبها؟ طلب المكروه إيش مكروه، فكله مكروه عنده. وهذا أصلا قول ذم الرقية أصلا قول ضعيف، لكنه انبنى عليه بالنسبة لهؤلاء كراهة ليش الاسترقاء. والقول الثاني أو المذهب الثاني والفريق الثاني من العلماء الذين ذموا الاسترقاء هم الذين فرقوا بين الرقية والإيش والاسترقاء، فما قالوا بإباحتهما كالقول الأول ولا بكراهتهما كالقول، لا قالوا الرقية تختلف عن إيش عن الاسترقاء، فالاسترقاء هو المذموم وهو المكروه لأن فيه التفاتا إلى غير الله وطلبا من غير الله وكذا، وإن كان بالأسباب المباحة لكن فيه نوع من الالتفات بالقلب، وخاصة أن الرقية أسباب غير مشروعة غير محسوسة، فلهذا يكثر تعلق القلوب بها. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى الرقاة، يعني تجد إيش يقول لك لا ما يرقيني إلا فلان وهذا الراقي، وتجد يعني كما قال لي بعض المشايخ الذي هو معبر للرؤى وليس راقيا، فقال لي إذا صرت معبرا للرؤى يعني كانت هاتفك أهم من هاتف بعض الملوك، كلهم يتصلون عليك لأن كل الناس ينامون وكلهم كذلك المرضى الأمراض الروحية نسأل الله أن يعافينا وإياهم كثيرون، فإيش يتعلقون هذا الراقي رقيته ما شاء الله من أول جلسة شفي فلان وشفي فلان، فإيش تعلقون به. ولهذا انظر إلى الغلام في صحيح مسلم قال إيش إني لا أشفي، قال جليس الملك ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، فقال أنا لا أشفي أحد إنما يشفي الله سبحانه. قارن هذا بالشيوخ الضلالة الذين يقولون إيش إذا كنت في كربة فادعنا ونحن نفعل لك ونفعل، انظر إلى هذا الولي لله حقا، قال أنا لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. هؤلاء هم أهل التوحيد، هذا وهابي على صلاح الجماعة. هذا الغلام صاحب سبب قصة أهل الأخدود كما تعرفون. الله يهديهم. طيب هنا هذا المسلك الأخير هو الأدق، وهو التفريق بين الرقية والاسترقاء، لأننا يعني قلنا الراقي محسن إلى غيره وكذا، وأما المسترقي فإنه يعني فعل فعلا الأولى ترق. طيب هنا تنبيه، ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض طلب من عائشة أن ترقيه، أمر عائشة أن ترقيه، فهذا أشكل على من ذم الاسترقاء يعني مطلقا. طبعا بعض الذين يرون أن مثل ابن حجر مثلا يرد على ابن تيمية يقول لا الاسترقاء ما مثل الرقية، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، هذا غير دقيق، لأن فرق بين أن ترقى هذا أيضا مقام آخر، خليك من أن ترقي، أنت ترقى لكن بغير طلب هذا لا يدخل في الاسترقاء، تمام؟ أنت رقيت من غير طلب، فهذا لا هو ابن حجر اعتمد على إيش يقول يعني الالتفات القلبي أو كذا لو كان هنا لكان هنا، وهذا غير دقيق، لأن فرق بين أن يكون إيش شيء يحصل لك ابتداء وبين أن تطلبه، مثل ما سبق في كلام الأجر السابق، إذا خدمت من غير أن تطلب يختلف عن ما إذا طلبت، تمام؟ طيب هنا لكن هذا الحديث في ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن ترقيه في مرضه، فهذا في مسلكان. المسلك الأول ابن القيم قال هذا الحديث يفهم بجمع رواياته، فإذا جمعنا الروايات اتضح المراد، فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضعف جدا بسبب اشتداد المرض عليه، إذا جمع، لأن الروايات فيها أنها كانت تأخذ يده الشريفة وتمرها على جسده طلبا ليش لبركتها. وجمع عدة روايات، نحو 4 روايات أو كذا، فقال إذا جمعت هذه الروايات جميعا تبين لك المراد، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ضعف جدا، فكان ينفث هو على نفسه، لكنه من شدة الضعف ما يستطيع أن يمر يده على، فيأمرها أن تأخذ يده فتمرها عش عليه، هكذا حمله. وبعض الباحثين قال إنه يمكن أن يقال يعني هذه الروايات لا تعارض بينها وكذا، ويعني رأى أن هذا الحمل فيه نظر وكذا بزعمه، فقال إيش؟ قال هذا يمكن أن يحمل على محمل آخر، وهو أن الإنسان إذا اشتد ضعفه وعجزه فلا بأس بالاسترقاء حينئذ، فلا بأس بالاسترقاء، هذا زعمه بعض الباحثين المعاصرين، وهو زعم له وجه من جهة أن المكروه معروف متقرر في القاعدة الفقهية أن المكروه إذا تزول كراهته مع ليش؟ مع الحاجة تزول كراهته. وهذا تنبيه مهم، بعض الناس يقول لك أنا لن أطلب الرقية، لن، وهو يكون خلاص كأنه يحتضر، أو دينه مثلا ذهب كله، أنت عشان ما تفعل المكروه تخسر الدين كله، هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان. إيش؟ لأن أحيانا الأمراض الروحية تكون يعني شديدة وقوية وتحتاج إلى شخص عنده إيش خبرة، يعني ما الموضوع أنك أنت صح أنت ترقي نفسك وتتعلق بالله، لكن أحيانا يحتاج إلى شيء من الخبرة والممارسة، فيجلس يقول أنا لن أبقى، ثم تجده إيش ترك الاستقامة مثلا بكلية من شدة تمكن الشياطين مثلا منه أو كذا، أو ترك الدين أو قتل مثلا أو كذا. لماذا هذا التشدد في شيء أصلا هو ليس بحرام؟ ما في أحد قال أن الاسترقاء حرام يعني بإطلاق هكذا، فانتبه لهذا ونبه عليه الناس، لأن بعض الناس يريد خيرا لكن من أجل مفسدة يسيرة يوقع نفسه في مفاسد أضعاف الأضعاف، هذا ما يسمى وليس هو لا يشبه الشرع. قد نبه على هذا بعض مشايخنا الفضلاء كالشيخ خالد بن عبد اللطيف وفقه الله وحفظه. طيب في بعض التسجيلات. طيب قال هنا أيضا إذن هذا المسلك هو الأدق على كل حال. والرقية لها صفات، من أظهر صفاتها أولا القراءة المباشرة مع النفس أو الدفن، وهنا تنبيه أن بعض السلف كره النفس أو الدفن، لكن هذا ضعيف لأن الأحاديث فيه صريح، جاءت الأحاديث بالنفس والدفن ومسح اليد، تمام، مثل ما ذكرنا يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمعوذات. إذن نقول من صفات الرقية القراءة المباشرة على المريض، ومن صفاتها، وهذه هي الصفة يعني متفق عليها لا إشكال فيها لأن هي التي ورد فيها أحد. الصفة الثانية القراءة غير المباشرة، بأن يقرأ على عسل أو ماء أو طعام ثم إيش يعطيه المريض، وهذا قد ورد في حديث في عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ترابا من بطحان وادي مثلا فجعله في قدح ونفث عليه بماء وصبه على ثابت بن قيس. الصفة الثالثة يسمونها المحوة، وهي التي تسمى عندنا بليش محاية. ما معناها؟ يكتب قرآنا بشيء طاهر، لا يكتبه بشيء مثلا نجس كما يفعل السحرة دم وكذا، لا يكتبه مثلا بزعفران بكذا، ثم إيش في شيء ثم يغسله أو يضعه في ماء أو زيت ليستعمل في الرقية، يستعمله المريض. فهذه فيها خلاف، فيعني أجازها كثير من علماء مثل الإمام أحمد، واختاره عياض وابن تيمية وابن القيم وابن باز، وحكاه عن جماعة من الإش من السلف، ذكر عن ابن القيم أنه ذكره عن جماعة من السلف. تعينوا لي الزعلان يمشي لابن باز يعني. وأنا أذكر أن بعض المشايخ بس يحتاج إلى مراجعة كان يذكره عن مجاهد وعن غيره يعني من السلف، وكرهه بعض السلف عشان ما تزعلوا مني، كرهه بعض السلف كالنخعي وابن سيرين، تمام. طيب الصفة الرابعة وضع الإصبع على الأرض بعد بله بالريق، هذا وضع الإصبع، وهذه واردة في الصحيحين طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، وهذا اختلف فيه العلماء هل هو خاص بتربة المدينة أو عام في كل إيش تربة، عام في كل يعني هل بأرض المدينة أو بكل أرض، وغير ذلك في كتابة الآيات على العضو، وهذا كتب نقله ابن القيم عن ابن تيمية. زعلان مش لدي ابن تيمية، وهذا كله بناء على إيش؟ ما حدا فهمنا هذا سهل علينا، بناء على أن هذا ليس توقيفية، وإنما هو يرى أن العلاج بالقرآن إيش مفتوح، وغير ذلك يعني في صفات. والآن طبعا جدت صفات مثل الهاتف، هل يجوز أن يرقي بالهاتف مثلا تصل عليه فيقرأ عليه، أو اليوتيوب مثلا يفتح رقية مسجلة وغيرهما، خلاص جرى العمل على الجواز، وإن كان في فتاوى في الأول بمنع ذلك ورجح الجواز. طبعا في مسائل أخرى يعني لن نخوض فيها لأن أقرب إلى الفقهية، الضرب ورقية أهل الكتاب مثلا، تيمية كان يضرب حتى يعني إيش يتألم يعني تتألم يده، وأخذ الأجرة، ورقية غير الإنسان كالدابة، وهذا وارد عن الصحابة، هل يجوز أن ترد مثلا تقي جملا أو حصانا، وارد عن المسعود هذا. طيب والجماد مثلا سيارتك مثلا فيها شيء تقرأ على ماء وتضعه في اللديتر مثلا، هذا وقد أجازه بعض مشايخنا المعروفين بس ما في داعي نذكر أسماء. وكذلك إيش يعني جاء الإشارة إليه في بعض الأحاديث عند أحمد، إذا رأى أحدكم من أخيه أو نفسه أو ماله ما يعجبه فليبركه فإن العين حق، لكنه قال يبركه يعني ليس صريحا في الرقية. وأما الأثر فعلقنا عليها بس يعني بقي بعض الأشياء. من تعلق شيئا نوكل إليه، وأما حديث رويفع هذا أنا قلت من عقد لحيته تكبرا أو تخنثا أو في الصلاة أو غير ذلك يعني، أو بعضهم قال ربما يكون بعضهم ذكر أنه اتقاء العين أيضا يعني في أكثر ثلاث أو أربع توجيهات، أو تقلد وترا هذا هو الشاهد لأنه حمله كثير من العلماء على إيش لدفع العين. ثم قال باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. أقدم بمقدمة ثم نقرأ الآثار. التبرك هو تفعل هنا، أولا ذكر هذا الباب مناسب جدا لمن قبله لأنه يشاركه في الاستزادة من الخير، والتفعل هنا للطلب، تفعل تأتي للطلب أيضا، ومنه قولهم تزكى فيما لو يتزكى يعني يطلب إيش تزكية زكاة نفسه مثلا، وكذلك يتبين معنى إيش تبين معنى يطلب البيان، فإذا تبرك طلب الإيش البركة. قال الحسن بن زين في إحمراري على اللامية تفعل اطلب بها وطاوعن وقد تجيء طبقا لما عن تائه خزلا، معنى تفعل اطلب بها تأتي للطلب هذه الصيغة. فإذا يمكن أن يعرف التبرك بأنه ما يفعل طلبا لزيادة الخير، ما يفعل طلبا لزيادة الخير، ما يفعل طلبا هذا هو السبب لزيادة الخير، ليس للخير فقط إنما لزيادة الخير، وهذا يرتبط بتعريف البركة. فالبركة هي إيش كثرة الخير ولزومه أو دوام، فهذا الأصل باركة يدل على اللزوم والدوام، ومنه مبارك الإبل تبرك تلزم إيش كان مثلا، ومنه البركة للماء الراكد، فهي كثرة الخير. ولهذا عرفها الراغب الأصفهاني بأنها اختصاص إلهي لشيء بكثرة الخير، اختصاص إلهي لشيء بكثرة الخير. والأصل في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، هذا حديث في صحيح البخاري أمسك به في هذا الباب، والبركة من الله، والبركة من الله يعني ليست مني، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حصلت فيها بركة، حصلت على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيش توضأ والبركة توضأ بسم الله والبركة من الله يعني ليست إيش مني، فغير من باب أولى. إذن البركة لا يستطيع أحد أن يبارك في شيء إلا الله، لماذا؟ لأنها من جنس الخلق والإنشاء، من جنس إيش؟ الخلق، لأنه كون الخير يتجدد، وهذا أشياء إيش؟ من جنس الخلق والإنشاء، وجنس الخلق والإنشاء لا يستطيع إلا من؟ إلا الله. فرق بين من يجري الله البركة على يديه وبين إيش؟ من هو الذي ينشئ البركة، ما يستطيع أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا قالوا البركة من الله، وهذه الصيغة تشعر بالحصر. عفوا، هذا الذي قلناه اختصاص إلى يوم شيء من كثرة الخير، هذا تعريف من تعريفات البركة. وأما الراغب فتعريفه هكذا، قال البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وهو قريب يعني. البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فإذا الشيء المبارك، ما معنى شيء مبارك؟ معناه اختصه الله بخير ونفع زائد عن المعهود، صح؟ يعني لو أكلت رغيفا كغيره من الأرغفة هذا لا تقول عنه إنه مبارك. أما إذا كنت مثلا جائعا جدا والعادة أنه لا يكفيك رغيف، فأكلت رغيفا فأشبعك إلى المغرب مثلا، تقول هذا رغيف إيش؟ مبارك مثلا، لأنه يعني خيره زائد عن الخير المعتاد من مثله يعني. فهذا يعتبر إيش؟ هذا هو معنى البركة، فيكون الله قد بارك لك في هذا الرغيف. مثل التمر الذي مزود أبي هريرة آدم أخذه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن مقتل عثمان، وهو يخرج منه ويحمل منه في سبيل الله، مزود بس يحمل منه 100 وسق كذا في سبيل الله وكذا، وقال إيش؟ خذ منه ولا تنثره نثرا، لأن يعني من أصول البركة أظن ابن حبان أو كذا بواب البركة في المبهم، يعني ثقة في الله ما تعد، خليها كذا إيش؟ لا تحصي فيحصي الله عليك، خليها مبهم، فإيش تكون مباركة، إلا إذا في حق في كذا، طبعا هذا شيء آخر. مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يزن لجابر حقه وزنا، لأن هذا يحتاج إلى توفية حقوق. فإذن البركة خير زائد عن الإيش؟ عن المعتاد. طيب، هذا كله في مفهوم البركة والتبرك. النقطة التي تليها يمكن أن نقسم البركة بأكثر من اعتبار، فنقسمها إلى بركة محسوسة بالأسباب المعروفة، بركة محسوسة بالأسباب المعروفة، فهذه أمرها واسع. أولا من جهة الإطلاق، يعني هل يصح أن تقول والله زيد هذا رجل مبارك، هذا العالم مبارك، هذه الداعية مبارك، هذا الداعي مبارك مثلا، هذه المرأة مباركة مثلا، هذه السيارة مباركة؟ بهذا المعنى يجوز، لأنه شيء محسوس، كما قلنا عن الرغيف المبارك قبل قليل، هذا شيء محسوس أنه سد ما لا يسده غيره، أظهر الله يعني على يديه النفع مثلا، اهتدى على يديه كثير من الناس، هذه أشياء مشاهدة وأسبابها نوعا ما جزء منها معروف أنه دعا وأنه مارس السبب، وإن كان الله عز وجل بارك له في هذا السبب بما ليس لغيره، لكن في الجملة الأسباب مشاهدة ومعروفة وأشياء يعني بالأسباب المحسوسة تمارس. فهذا هذه لا نحتاج إلى خبر توقيفي، لا نقول إنها توقيفية، يمكن أن تقال بالاجتهاد وكذا. والدليل على هذا أن الصحابة والعلماء أطلقوا لفظ المبارك على أشياء لم ترد بها الإيش؟ النصوص. فمثلا أسيد بن حضير لما قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل آل أبي بكر مباركون أو لا، لا على طول متجاسر فأطلق، فقال إيش ما هي بأول بركتكم. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين بهذا المعنى يجوز أن تقول هذا من بركتك، يعني يجوز لكن بهذا المعنى، يعني أنك الله عز وجل أجرى على يديك الخير وكذا وانتشر وكذا وكذا، بهذا المعنى. طيب، القسم الآخر البركة التي تكون بإيش؟ يعني غيبية، بركة تكون غيبية بأسباب غير محسوسة. فهذا الأصل فيه أنه أمر غيبي لا يثبت إلا بإيش؟ بدليل، لا يثبت إلا بدليل، ولا يطلق على شيء أنه مبارك بهذا المعنى إلا إيش؟ بدليل. ولا يتبرك به بهذا الاعتبار إلا بدليل. الأول يتبرك به بالوجه المناسب له بغير دليل، يعني ما يحتاج إلى دليل لأنه داخل في الأدلة العامة. يعني لو قلت مثلا هذه المرأة مباركة إن شاء الله ما تزوجها رجل إلا صار عالما، فأنا أيضا لأنها معينة مثلا ليش لزوجها وما شاء الله، وثرية تفرغه لطلب العلم ويعني تأتي له بالعلماء ويسر الله بها السفر إلى أقطار الأرض مثلا. فهذا سبب محسوس، ما في إشكال بهذا مثلا. فيعني التبرك بهذا المعنى، بهذا المعنى، وقد لا يطلق عليه تبرك حتى لا يشكل يعني. أنا أرى أن الأفضل أن نجتنب لفظ التبرك في هذا حتى يعني لا يلتبس بالتبرك الآخر، لأن التبرك الآخر توقيف الذي هو إيش؟ شيء بأسباب غيبية، هذا لا يجوز إثباته إلا بإيش؟ بدليل. ولا يجوز التبرك به بهذا المعنى إلا بإيش؟ بدليل، لأن انتقال البركة يحتاج أيضا إلى إيش؟ إلى دليل، وإثبات البركة أصلا إلى دليل، يحتاج إلى دليل بالمعنى الثاني. ولهذا بعض العلماء لا يعنون بلفظ التبرك والبركة إلا القسم الثاني، ويقولون الأول هذا لا نسميه إيش؟ تبركا، ولا نسميها بركة، بل البركة هي الأشياء الغيبية غير الإيش؟ المحسوسة، عشان حسم للباب. وهذا هو الذي يقصده الشيخ مثلا بباب من تبرك بإيش؟ بحجر أو شجر أو نحوهما، هذا هو الذي يقصد غالبا عند علماء التوحيد إذا تكلموا عن هذا الباب، لا يقصدون النوع الأول، لأن النوع الأول هذا أمره واسع ما يحتاج يعني. لكن بعضهم بنى عليه بزعمه بعض الآثار، يقول هل ينبني عليه أنهم يقولون مثلا إثبات البركة توقيفي، وعلى هذا وإطلاق الشيء على أنه مبارك توقيفي، وبالتالي قد يمنعون أن تطلق على شيء أو يتوقفون في تسمية الداعية أو العالم أو الكتاب أو كذا بأنه إيش؟ مبارك. ولا زال العلماء دائما يقولون هذا كتاب مبارك، هذا كذا، هذا كذا، وحتى الصحابة وارد عنهم في هذا الأثر وغيره، بل هذا قد يكون مرفوعا لأنه إقرار، فبالتالي الظاهر أن هذا لا بأس به، لا بأس به. طيب، إذن تنقسم البركة أيضا باعتبار آخر إلى بركة ذاتية وبركة اعتبارية. البركة الذاتية هي أن يجعل الله عز وجل بركة في ذات الشيء ملازما له، لا ينتقل إلى يعني لا يمكن أن يتبدل فتذهب عنه هذه البركة، مثل الأنبياء أو قضم، أيقظ صاحبك يا أباك، ابتعد عن العمود، العمود منعسة. إذن مثل إيش؟ مثل الأنبياء، فالأنبياء ذواتهم مباركة، وكذلك مثل زمزم فإنه ماء مبارك، ومثل الزيتون مثلا فإنه مبارك، شجرة إيش؟ مباركة، الله عز وجل سماها في القرآن، وقد جاء في بعض الأحاديث التي اختلف في تصحيحها وتضعيفها أنه إيش دهنوا من هذا الزيت الإيش المبارك، نعم هذا اختلف في وصله وإرساله. طيب، فهذه بركة ذاتية، والبركة الأخرى بركة اعتبارية بسبب وصف أو حال، كبركة المسلم والصالح، فهذه تلزمه لإسلامه وإيش وصلاحه، فإن ذهب عنه الإسلام والصلاح ذهبت عنه إيش هذه البركة، فهذه بركة بسبب أوصاف معينة أو أفعال معينة أو أحوال معينة، وهذا مثل ما هي بأول بركتكم آل إيش أبي بكر. وعلى هذا نعرف النقطة المهمة وهي حكم التبرك، وأنه ينقسم إلى مشروع وممنوع. فأما المشروع فهو تحصيل بركة ما ثبتت بركته، تحصيل بركة ما ثبتت بركته بطريقة غير مخالفة للشرع، بطريقة غير مخالفة للشرع. إذن شيء ثبتت بركته فتحصلها بطريقة لا تخالف الشريعة، هذا تبرك مشروع، كالتمسح مثلا بالأنبياء أو مثلا أو بالأدق التبرك بآثار الأنبياء، التبرك بآثار الأنبياء هذا مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم له أحاديث كثيرة فيه، وقد يدل عليه ظاهر قوله إيش إن آية ملكه أن تأتيكم ليش أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، إما على أن آل موسى وآل هارون مقصود به موسى وهارون أو الأنبياء الذين إيش أنبياء بني إسرائيل. طيب، وكذلك مثلا ماء زمزم تبرك بشربه، هذا هو الذي ورد مثلا ونحوه يعني من الأشياء، مثلا شفاء السقم كذا، طعام طعم إلى آخره، وكذلك الزيتون مثلا بالادهان به وهكذا. طيب، وبهذا نعرف التبرك الممنوع أنه إما أنه محاولة تحصيل البركة بما لم تثبت بركته أصلا، يعني مثلا إنسان يخرج من الحرم مكي مسجد الحرام فيتمسح بأبواب الله أعلم صنعت في تايلاند ولا في كذا في الصين، ما عنده علاقة، وهل البركة هي كهرباء يعني تسري من الكعبة إلى مثلا؟ لا. وحتى الحرم الله عز وجل سماه المسجد الحرام بأنه مبارك، لكن بركته كما سيأتي بركة بالصلاة فيه وبالعبادة فيه وبالطواف فيه وبالحج إليه كما ورد، لم يرد مثلا مسألة التمسح به لا. ولهذا عمر قال إيش للحجر الأسود، هو أشرف جزء من الكعبة، قال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. إذن كأنه يبين أن البركة إنما هي في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع، وليست في أنه هو يبارك في شيء أو ينقل بركة أو كذا، لا. وأما الأثر الذي فيه أن عليا قال له بل يضر وينفع وكذا، هذا ضعيف، لا بل ضعيف جدا، ساقط تروب عند البياقي وكذا من تروب. طيب، إذن هذا التبرك الممنوع أن يكون في شيء لم تثبت بركته أو ثبتت بركته لكن يتبرك على غير الوجه الإيش الموافق للشريعة. لاحظ أننا قلنا إيش أن لا يخالف الشريعة، لا يخالف الشريعة عشان يدخل فيه النصوص العامة، مثلا الاستشفاء بالقرآن بركة القرآن أنه الله عز وجل يشفي به المرضى، ففي إطلاقات مثلا كما تقدم، فإيش يدخل فيها إيش هذه العمومات حتى لو ما كانت بطريقة توقيفية، لكن بإيش بالعمومات التي جاءت في الاستشفاء به مثلا. فإذا والآخر ما حكمه هذا التبرك الممنوع؟ طبعا إن احتف به ما يرفعه إلى الشرك الأكبر فهو شرك أكبر، مثل أن يعتقد أن هذا الشيء المتبرك به هو الذي يهبه الإيش البركة مثلا، وطبعا هذا خلاف الأصل يعني، لكن إذا اعتقد هذا فيكون إيش كان شركا أكبر، وإلا فهو ممنوع مبتدع. وهل يسمى شركا أصغر؟ طبعا إذا كان مع تعلق القلب الزائد بهذا الشيء ففيه نوع تشريك، فيه نوع تشريك، وقد نطلق بأنه شرك أصغر، لا سيما بإيش على قول من قال جعل ما ليس سببا سببا شرك إيش أكبر، وإن كان هذه القاعدة فيها نظر إطلاق وهكذا. ولهذا ذكر الشيخ السعدي أنه سبب ووسيلة إلى الشرك الإيش الأكبر، سبب ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وهذا يعتمد على أنه هل الشرك الأصغر هذا توقيفي أو أن أي شيء فيه شيء من التنديد يمكن أن نسميه نحن من عندنا أنه شرك إيش أصغر، خاصة إذا ما اعتمدنا على هذه القاعدة التي يجعل ما ليس سببا سببا، هذه قاعدة فيها بعض الإشكالات. ولهذا من قال بها على كل حال يطلق بأن التبرك الأصل فيه أنه شرك إيش أصغر، إلا إذا احتف به ما يرفعه إلى الشرك أكبر، التبرك الممنوع طبعا. وأيضا هذا يعتمد على نقطة أخرى غير مسألة ضابط الشرك الأصغر، وهو تفسير حديث ذات أنواط، وهذا سيأتي إن شاء الله، لأن تفسير حديث ذات أنواط اختلف فيه على ما سنذكره إن شاء الله. ولهذا عمر لما رأى أناسا يبادرون الصلاة، وهذا قد صححه غير رحمه العلماء، قال ما هذا؟ قال هؤلاء يصلون في هذا المسجد يقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه قال من عرضت له صلاة فليصلي وإلا فليمضي، إنما هلك من كان قبلكم، يعني أنكر عليه. ويذكر عنه أنه قطع شجرة الرضوان، وكذلك هو الذي قال إيش أني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا يشعر بضبطه لموضوع مسائل ليش التبرك وعدم التوسع فيها حتى لا يقع المحذور. وأيضا تدل عليه قصة دانيال وهي معروفة صحيحة أيضا، أنهم وجدوا جثة ظنوا أنها جثة دانيال، ودانيال قيل هو نبي وقيل هو رجل صالح، فقالوا كان الفرس يستسقون بها ليش وصل من دم بها بني إسرائيل، لكن يقال إن الفرس أخذوا جثته وذهبوا بها، فلما فتحوا تستر وجدوها، فكانوا يستسقون به المطر كذا، فحفروا 13 قبرا وأخفوا قبره حتى لا يغلو الناس فيه. وأما فعل ابن عمر مثلا فهذا ليس صريحا في أنه التبرك، كونه يتعمد الصلاة في الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يدخل في التبرك؟ حتى نقول هذا يدل على أن الصحابة بعضهم يرى أن مثل هذا يتبرك به، ليس شرطا، بل الظاهر من فعله أنه من شدة ائتسائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معروف عن ابن عمر أنه يتأسى، بدليل أنه حتى يقضي حاجته في المكان الذي قضى فيه، نقول هذا تبرك أيضا. فبالتالي هو أصلا كان يتعمد إيش شدة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك كان يعني كثير من الصحابة يخالفونه في هذا، لكن على كل حال هو من باب الائتساء، وليس ظاهرا أنه من باب إيش التبرك، من زعم أنه تبرك يحتاج إلى دليل. وأما الملتزم فهذا للتبرع. وأما يعني كثير من هذه الأشياء من مثل هذا الباب، تقبيل أبي هريرة لبطن الحسن، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، هذا أيضا ليس تبركا، وإنما من شدة الائتساء الله أعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما أنس قال وما زلت أحب الدباء، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء، هذا ليس تبركا بالمعنى الخاص يعني، وإلا تبرك بالاقتداء وكذا هذا معروف. والبركة أيضا تنقسم باعتبار أخير إلى دينية ودنيوية. الشيء المبارك قد يكون مباركا بركة دينية ودنيوية، وبركة دينية فقط وبركة دنيوية فقط. دينية ودنيوية مثل القرآن، معنى الأخروية واضحة، والدنيوية مثل الاستشفاء بكلام الله من الأمراض وكلام، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دينية واضحة، والدنيوية ما كان في حياته يعني من مسألة تكفير الطعام له والشراب وما إلى ذلك، ومثل مكة والمدينة البركة الدينية واضحة، والبركة الدنيوية مثل البركة في الصاع والمد والمكيال والميزان وما إلى ذلك، واللحم والماء في مكة لأن إبراهيم دعا. والبركة الدنيوية الدينية فقط مثل المساجد مثلا، فلزومها فيه من الخيرات والبركات، لكن هل نقول مثلا من لزمها أو مثلا من عقد فيها الزواج يكون مباركا مثلا أكثر من غيره؟ هذا يحتاج إلى دليل. والبركة الدنيوية فقط مثل الحبة السوداء مثلا واللبن وما إلى ذلك، هل نقول من يعني يشرب اللبن كثير يكون في الآخرة أفضل مثلا، أو الحبة السوداء أو كذا؟ لا، هذه يعني بركات استفاد منها في الدنيا، وإن كان من جهة التصديق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا هي أجر، يعني هذا شيء آخر. فالشاهد أن مسائل، ومن أمثلة التبرك الممنوع على الأرجح مثلا التبرك بذوات الصالحين وآثارهم غير الأنبياء يعني، فالصحابة تركوه وأجمعوا عليه. لكن الشاهد أن هذه المسألة فيها شيء من الإيش من الخلاف، وهذا تنبيه مهم جدا. المسائل العقدية ليست على درجة إيش سواء، فلا ينبغي أن نجعل الجميع بابا واحد، وإلا لو شددت يأتون مثلا يقول لك طيب الإمام أحمد جاء عنه كذا والشافعي جاء عنه، هل تحكم عليهم بأنهم مشركون؟ أنا أقول هذه مسائل بعضها أقرب للفقهية والاجتهادية، والأمر فيها إيش الذي يهمنا هو أصل التوحيد وكذا، وأنا أقول مثلا الأرجح أنها إيش ممنوع، لكن خلي نفسي يعني عشان ما بعدين تندم أنت تقول كذا ومشكلون عليك بأشياء ما تعرف ماذا تقول فيها، عشان كذا خليك تقول. طيب إذن هذه يعني اللي ما أردنا أن نذكره من التفصيل والتأصيل لهذه المسألة، والآن نقرأ الباب. قال وقول الله تعالى وقولي أفرأيتم اللات اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. اللات قرئ بالتخفيف وهذه قراءة الجمهور، وفي رواية عن يعقوب وهو من القراء العشرة اللات وهو اسم فاعل من لت العجين يلته، كان يلت السويقة لأن أصلها لاتت ثم حصل الإدغام فصارت إيش لات. وكان رجلا جاء عن السلف أنه كان رجلا صالحا يلت السويقة للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. واللات بالتخفيف قيل إنه اسم مشتق من اسم الله الله، والعز وهذا هي هذه قراءة الجمهور وهي الأقوى، لأنها مناسبة لما بعدها من السياق مثل قولي إيش والعزة من العزيز، ومناة قيل من المنان أو لكثرة ما يمنى عليها من إيش الدماء، لأنه قال بعد ذلك إيش ألكم الذكر وله إيش الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها. فذكر الطبري يعني قال معناه أنهم اشتقوا أسماء مؤنثة من أسماء الله وزعموا أنها بنات لله فكذبهم الله عز وجل بهذا. ويحتمل أن إن هي إلا أسماء يعني أنكم جعلتموها أنها آلهة وليست هي إيش بآلهة. والعزة طبعا اللات كان لثقيف كانت صخرة مربعة عليها بيت وكذا يعبد من دون الله ولا تنافي قالوا ربما يكون بدأ بقصة الرجل الذي يلد ثم انتهت بإيش بهذا البيت الذي بني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهدمه. والعزة شجرة كانت فيها شيطانة أرسل إليها خالد بن الوليد النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها فقال له ما صنعت جاء في السيرة أنه هكذا ثم قال له ما صنعت شيئا فرجع فوجد شيطانا شعرها يعني منتفش وكذا فضربها بالسيف فقتله. يعز كفرانك إلى سبحانك إني رأيت الله قد أهان. ومناه الثالثة الأخرى قيل الأخرى مناه الثالثة كانت بالمشلل يعني جوار يعني هي كانت مكان جنب قديد بجوار مكة يعظمها الأوس والخزرج وخزاعة قيل سميت بهذا من اسم الله منان وهذا من الإلحاد في أسماء الله أو من كثرة ما يمنع عليها من الدماء يراق ويصب تقربا إليها. ووجه الشاهد من الآية أنهم كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار ويطلبون البركة منها وهذا التبرك الذي هو شرك إيش أكبر. أنا هو ذكر في هذا الباب فقط آية أو هذه الآيات وحديثا عن أبي واقد الليثي توفى سنة 68 أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر يعني كأنه من مسلمة الفتح. فلما خرجوا إلى حنين النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة بعشرة ألاف ثم توجه إلى حنين باثني عشر ألفا صاحبه ألفان من الطلقاء تمام. فكانوا حديثي عهد بإيش بكفر يعني حديثي الإسلام. وللمشركين سدرة سدر معروف شجر النبل يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يعني يعكفون عندها معناه يقيمون عندها ويطيلون العكوف وينوطون بها أي يعلقون بها أسلحتهم تبركا يعني يقال لها ذات أنواط يعني ذات تعاليق. فمررنا بسدرة أخرى تشبهها فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لاحظ أنهم لا لم يبتدئوا من عندهم وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهؤلاء ذات أنواط. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله أكبر هذا فيه التكبير عند التعجب والإنكار إنها السنن السنن يعني هذه الطريقة والجادة المسلوكة في الأمم طبعا يعني هذه الطريقة التي يتبع الناس فيها بعضهم بعضا وهي مذمومة طبعا. قلتم والذي نفسي بيدي أقسم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون يعني جعل قولهم هذا مثل قولي بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إله فدل على أنه شرك أنه اجعل لنا إلها شرك واضح. لتركبن سنن من كان قبلكم يعني يحلف هذا لأن اللام هذه موطئة للقسم. لتركبن يعني والله لتركبن سنن من كان قبلكم جاء في نص في لفظ آخر أنهم اليهود والنصارى رواه الترمذي وصححه. طيب هذا الحديث اختلف في معنى فمنهم من قال إن الصحابة على قولين قيل إن الصحابة طلبوا الشرك هؤلاء الصحابة يعني بعض الصحابة هؤلاء الذين كانوا حديثي عهد طلبوا الشرك الأكبر بدليل قوله قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى هؤلاء طلبوا الشرك الأكبر وبدليل أن بعض العلماء الذين تكلموا عن تاريخ العرب قبل الجاهلية ذكروا أن ذات أنواط هذه كانت تعبد من دون الله يعني ليست مجرد شجرة عادية ولأنهم كانوا يعكفون عندها ويعني كأنه نوع من العبادة له. هذا القول الأول قد رجح اختاره عدد كبير من العلماء. وقيل بل هو هم طلبوا الشرك الأصغر طلبوا الشرك الأصغر حتى كلام الشيخ محمد عبد الوهاب اختلف وبعضه يدل على هذا وبعضه يدل على إيش على ذاك. وقالوا الصحابة ما طلبوا الشرك الأكبر ولم يكن ليطلبوا الشرك الأكبر وإنما طلبوا مجرد إيش التبرك فدل على أن التبرك الأصل فيه أنه شرك أصغر شرك لكنه أصغر لأن الصحابة لا يبعد أن بعد أن أقروا بلا إله إلا الله أن يأتوا ويطالبوا شيئا بشيء يعني مناقض لأصل ليش الدين حتى لو كانوا حديثي عهد بكفر، لأنه معناه أنه وإلا يكون كأنهم ما فهموا كلمة إيش لا إله إلا الله. هذا اختاره جماعة، والشيخ العصيمي أيضا اختاره يقول يعني هذا الأليق بمقام الصحابة، والأول اختاره كثير من علماء واختلفوا في ذلك. وهذا ينبني عليه شيء مهم، وهو إذا قلنا إن الشرك الأصغر لا بد أن يأتي في النصوص ما يدل على أنه شرك أصغر، وإلا قلنا هو محرم فقط. فإذا كان هذا الحديث الشرك الأصغر فلن يبقى عندنا دليل يدل على حالة الإش الشرك الأصغر، ولكن هي على كل حال فيها نوع تشريك واضح من كونه يطلب النفع والضر من غير الله ولو على مرتبة دون مرتبة الشرك الإش الأكبر، خاصة أن هذا يسحبه غالبا تعلق قلب زائد. والآخرون يعني المهم لا نريد أن ندخل فيه كثير من النقاشات، المهم أنه ممنوع وفيه نوع تشريك سواء سميناه شركا أصغر أو لا، خاصة على قول من يقول الوسائل تسمى شركا أصغر، فواضح أن هذا شرك أصغر لأنه وسيلة مباشرة إلى الشرك الإش الأكبر. طيب، في مسائل: الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، هذا قلنا اختلفوا فيها هل هو شرك أكبر أو أصغر، الثالثة كونهم لم يفعلوا أنكر عليهم، الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه ومع ذلك سماه شركا لم يجعله عذرا لهم، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة لأن هؤلاء صحابة، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيره، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم فطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إله شركا، التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني يقول أن لا إله إلا الله لها تفاصيل قد تخفى على بعض مثلا حديثي الإسلام حتى ولو كان صحابيا مع أنهم هم أهل اللغة يعني ويفهمون، لكن أحيانا بعض الدقائق أصل المعنى يكون واضح لكن تفاصيل المعنى تحتاج إلى تعلم، تحتاج إلى إيش؟ إلى تعلم، فهم خفي عليهم أن هذا التفصيل ينافي إيش؟ لا إله إلا الله، لكن على ما سبق يعني هل منافاة الأصل أو الكمال الواجب سبق، هل هو شرك أكبر أو أصغر. الثامنة طيب قال العاشرة أنه حلف على الفتية والذي نفس بيده، الحادي عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، إذن هذا صريح أن الشيخ يرى أنه إيش؟ أنه أصغر، بخلاف قوله الذي مضى معنا في كشف الشبهات قال إنما لم يكفروا لأنهم فعلوا، لأنهم لم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا، وهذا يشير بأنه يرى أنه لا كأنه شرك إيش؟ أكبر. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك لأنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ولزموه، ثالثة عشرة تكبير عند التعجب خلافا لمن كرهها، الرابعة عشرة سد الذرائع، خامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله الناس سنة، الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر أنهم اتبعوا سنن اليهود والنصارى، التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه لنا، هذا الذي يعرفه مكتوب هنا فإنه قاله لنا، يعني تحذير كل ما ذم الله به اليهود أو النصارى سيقع في هذه الأمة نحذروا، العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه مكلف لأنهم ما بادروا حتى استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهم يعرفون أن العبادة لا بد أن تأتي عن طريق إيش الشرع طريق الرسول مثلا، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر الثلاث، أما من ربك فواضح التوحيد وكذا، وأما من نبيك فمن إخبار بأنباء الغيب التي وقعت من اتباع اليهود والنصارى، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره لأنهم طلبوا الإذن وأن الدين لا يكون إلا بشرع، الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين من العرب مثلا وغيرهم، الثانية والعشرون أن المنتقل إلى الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي فبقي عندنا شيء من الشرك ما انتبهنا له، ثم قال باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الذبح باب ما جاء في الذبح لغير الله، قيل إنه ذكر هذا مبهما هكذا لأن فيه تفصيلا، وقيل بل لأنه واضح من النصوص وليدرب الطالب على الأخذ وأنه معناه أنه ما جاء من الذبح لغير الله وأنه شرك لأن ما ذكر أدلة إلا تدل على المنع، والذبح لغير الله قسمان وثالث طبعا الذبح هنا لا يقصد به الذبح فقط، بل إراقة الدم بأي طريقة كانت، سواء كان ذبحا أو نحرا أو عقرا أو قتلا، حتى إذا كان حيوان يتقرب به أو لا يتقرب به، أو حتى حراما مثل الخنزير أو كذا. المهم أنه تقرب بالإيش؟ بالدم. فإذا صرف هذا لغير الله تقربا كان إيش؟ كان شركا. هذا هو المقصود، لأن أحيانا الشياطين وكذا تطلب من الإنسان أشياء مثلا إما ذبح وإما بغير ذلك من الطرق، كله حكمه إيش؟ واحد. طيب، هذا الذبح إما أن يكون إيش؟ تعبديا، وإما أن يكون إيش؟ غير تعبدي. فالذبح غير التعبدي كان يذبح لأن يستمتع بأكل اللحم مثلا أو لإكرام الضيوف، فهذا لا يشترط فيه أن يقصد به وجه الله، وإنما يشترط فيه الشروط الشرعية، أن يذبح على الصفة الشرعية أو يذكي على الصفة الشرعية المعروفة عند الفقهاء. تمام؟ طيب، هل يطلق على هذا أنه ذبح لغير الله؟ يعني هو ذبح للضيوف مثلا، هل يقال هذا ذبح لغير الله؟ بعضهم يطلقه، يقول جاء في الأحاديث اذبح لهم لا تذبح لهم، لكن الأولى في هذا المقام أن لا ندخله في الذبح لغير الله حتى ما تشتبه المقامات. وبعضهم يدخله، حتى الشيخ ابن عثيمين وكذا يقول الذبح لغير الله على قسمين، جائز والذبح للضيوف، وهذا لا يعني الأفضل أن لا يدخل هذا، لأنه أصلا ليس ذبحا إيش؟ تعبديا وكذا، بل هو ذبح عادي يعني الاستمتاع عادي بالعادات، هذا ما في إشكال. والثاني ذبح إيش؟ تعبدي، بأن يقصد التقرب والتنسك بإراقة الدم، فهذا لا يصح إلا لله، وصرفه لغير الله شرك أكبر أو أصغر؟ أكبر، لأن هذه عبادة كما سيأتي، فهذا صرفه لغير الله شرك أكبر. والثالث قسم محتمل ومتردد، وهذا له صور، منها الذبح عند قدوم المعظمين مثلا، هذا يحتمل أنه تعظيما زائدا وتقربا، ولهذا بعض علمائنا يرى أنه من الشرك وأنه لا يجوز، مثلا ينتظرون الإنسان المكرم حتى إذا جاء أراق الدم في وجهه، فهذا الأرجح أنه ممنوع، وهل هو شرك أو لا فيه خلاف، بعض علمائنا يرى أنه شرك، وبعضهم يقول ليس صريحا في أنه شرك، لأنه حتى لو قصد به التعظيم أولا هو محتمل يقصد أن يقصد به الفرح والاستبشار، وإن كانت الطريقة غلط محرم، لكن إيش فرق بين ليس كل محرم إيش شركا، ليس كل محرم شركا، الشرك كله محرم لكن ليس كل محرم يكون إيش شركا، فيقولون هذا محرم لكن هل يصل إلى الشرك أو لا؟ قد لا يكون شركا لأنه ليس عبادة، إلا على قول من يرى أنه وسيلة فيكون شرك إيش أصغر، على قاعدة من يرى أن كل وسيلة للشرك الأكبر تسمى شركا أصغر. وحتى لو كان تعظيما فليس كل تعظيم زائد يصل إلى درجة التأليه والشرك، ولهذا محتملا. ومنه الذبح عند القبور، الذبح عند القبور إن كان تقربا للمقبور فهو إيش؟ شرك أكبر بلا إشكال يعني. وأما إذا يعني وقع في بعض الصور أنه يريد أن يتصدق بهذا اللحم عنه كما يقول بعضهم مثلا هذا عن فلان، فهذا يعني من البدع المنكرة كذا، لكن قد لا يصل إلى درجة ليش الشرك. لكن طيب كيف نعرف؟ نحن نعرف بالقرائن، يعني إذا كان مثلا يذبح لي مثلا، ما يمكن يذبح عن الصنم ويقول أنا أذبح عنه مثلا، أو يذبح لي مثلا سواء صرح أو القرائن مع شيء من الخضوع والخشوع وكذا، أو لطلب منفعة شارك الشرك أكبر من جهة أخرى يريد منه مثلا منفعة ودفع مضرة أو كذا، كل هذه من صور الشرك ليش الأكبر. طيب، قال الشيخ في أدلة هذا الباب، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي، النسك له إطلاق يعني له معنيان، ورد في القرآن 7 مرات، فمنهم من يقول الأصل فيه الذبح ومن اختار هذا الطبري، ومنهم من قال بل مطلق العبادة، مطلق إيش العبادة، والأول أقرب لأنه قريب من قوله، نظير قوله تعالى فصلي لربك وانحر، فالصلاة أعظم القرب البدنية، والذبح من أعظم العبادات المالية، لأن أهل الحيوان لا يجهدون بالحيوان إلا لشدة اعتقاده أنه سيعوضون خيرا منه، لأن الحيوان غالي جدا ونفيس عند أهله. ومحياه ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت أنا والمسلمين. فيه دلالات كثيرة على إفراد الله بقوله لله أولا، ثم ثانيا قوله إيش لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين، كل هذه دلالة على وجوب إفراد الله بما ذكر في هذه الآية، ومنه ليش النسك والنسك. وقوله فصلي لربك وانحر، وما أمر به فهو إيش عبادة، سيأتي إن شاء الله لعله في الدرس القادم الكلام عنه. ما عندنا كل عندنا دائما قياس هكذا، هذا الشيء عبادة والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فهذا لا يجوز صرفه لغير الله. إذن العبادة الذبح التعبدي لا عبادة ولا يجوز صرفه ليش ذبح بنية التقرب ولا يجوز صرفه. مما يدل على هذا قوله وانحر، هذا أمر، فصلي لربك وانحر لربك بخلاف المشركين يعني. وعن علي رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، أي جمل مفيدة يعني، وكلمة بها كلام قد يؤم، لعن الله من ذبح لغير الله، طرد من رحمته وأبعد. واللعن على درجتين، لعن أكبر ولعن أصغر، فاللعن الأكبر لمن فعل ما يوجب الكفر، واللعن الأصغر لمن فعل ما لا يوجب ليش الكفر، لأنه له نصيبا من الرحمة وإن يعني بعد العذاب بعد كذا، فالطرد لبعد من رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله، هذا دليل خاص على تحريم ليش الذبح لغير الله، الأول أدلة عامة وهذا دليل إيش خاص، ولعلنا نفصل هذا في الدرس القادم إن شاء الله. لعن الله من لعن والديه، إما مباشرة وإما تسببا، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب. لعن الله من آوى محدثا في الدين أو في يعني الجرائم الكبائر كالقصاص ونحوه، منع القصاص مثلا عنه. لعن الله من غير منار الأرض ليأكل مثلا من جاري من أرض جاري شيئا، رواه مسلم. عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. هذا الحديث الصواب أنه موقوف على سلمان، وسلمان ممن أخذ عن أهل الكتاب وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم على الصح والله أعلم. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني في هنا سببية يعني بسبب ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، لا يتركونه يمر حتى يتقرب إلى هذا الصنم بشيء، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، من الأول كلامه يعني ضعيف يعني في الإنكار. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا الآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضرب عنقه رواه فدخل الجنة، رواه أحمد أي في الزهد ليس في المسند كما يتبادر. هذا الحديث معناه أن هذا الرجل ليس مكره، لأنه قال لا يجوز شيء يعني، ممكن يرجع ويذهب بطريق أخرى أو ليس إكراها يعني، فبالتالي هذا الحديث ليس معارضا لإيش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، على أنه قيل إن هذا الإكراه مغتفر لهذه الأمة خاص لدلالات يعني عفية عن أمتي مثلا. قال هذا، ثم هذا الرجل جاء في رواية أنه قال الصواب أنه فعل هذا استخفافا، لأنه جاء في رواية قال وما ذباب وأيش ذباب، قال يعني ما يعني ما يهم يعني هذا شيء خفي، فتساهل فقدمه فدخل الإش النار. وأما الآخر فاستمسك بالتوحيد ولهذا ضربوا عنقه وأنكر عليهم أيضا، يعني ليس لأنه قد يقال طيب هم ضربوا عنق الآخر، الآخر ما قال أنا لا أقرب سأرجع، قال إيش ما كنت ليبقى، هذا في نوع من الإنكار أنكم كيف تعبدون هذا الصنم لا يستحق العبادة إلا الله، فغضبوا عليه وقتلوا، ولا يدل هذا على أنهم يقتلون كل من لم يقرب. وإذا قلنا إنه في إكراه فعلى ما تقدم، إما لأنه خاص بهذه الأمة العفو أو لغير ذلك. في مسائل نختم بهذا، الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصلي لربك وانحر، الثالثة البداء بلعن من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله كالحد أو القصاص فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك فهذا ملعون، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير لتأكل من حقه يعني، ومن أكل يعني أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، السابع الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، فالثاني جائز والأول الراجح أنه ممنوع، لا تلعن أحدا بعينه، الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلباتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر دون الباطن، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار رجل في ذباب، وقد جاء في رواية صريحا في رجلان مسلمان، الثانية عشرة في شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل والنار مثل ذلك، ذباب دخل في هذا الجنة وهذا النار. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان، حتى لو كان ذباب، المهم أن تقرب لصنم شيئا يعني. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.